أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الكفار لم يكونوا يفوتون الله هربا ولا يعجزونه طلبا، وليس لهم أنصار يحمونهم من عقاب الله، يضاعف لهم العذاب في نار جهنم لشدة جرمهم وعظم ظلمهم، لأنهم في الدنيا ما كانوا يستطيعون سماع الحق الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، سماع استجابة وقبول، فقد منعهم الكبر من الانقياد والإذعان، وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون بصر معتبر متعظ، لأن الكفر ران على عيون بصائرهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الكفار هم الذين خسروا أنفسهم بالعذاب في النار مع غضب الجبار، وذهب عنهم ما اختلقوه من عبادة أوثان وافتراء بالشرك على الرحمن، وادعاؤهم أن آلهتهم تشفع لهم وتدفع عنهم العذاب والهوان. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا شك ولا ريب أنهم أخسر الناس صفقة في الآخرة، لأنهم استبدلوا النعيم المقيم بعذاب الجحيم، والدرجات بالدركات، والرضوان بالهوان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن من آمن بالله وعمل بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال مع الخضوع والخشية لله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، هم أهل الجنة خالدون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون، حسن لهم المقام في دار السلام مع الأمن والإنعام. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ شبه الله أهل الكفر وأهل الإيمان بالأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع، فالكافر لا يبصر الصواب فيتبعه ولا يسمع الهدى فينتفع به، ومثل المؤمن كالبصير الذي أبصر طريق الهداية فسلك وسمع داعي الله فآمن به، فهذان الفريقان لا يستويان، فلماذا لا يتدبرون الحجج والأدلة ويعتبرون بالبراهين والأمثلة؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه فقال لهم: إني نذير لكم من الله، أحذركم عذاب الله إن كفرتم به، وأبين لكم ما أرسلني الله به من آيات وحجج. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأدعوكم ألا تعبدوا إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، إني أخشى عليكم إذا لم توحدوا الله أن يعذبكم عذابا أليما موجعا شديدا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال أعيان الكفار من قوم نوح عليه السلام: إنك يا نوح بشر مثلنا، لا فضل لك علينا ولست ملكا، فلماذا تختص بالرسالة من دوننا ونحن نرى أتباعك من السفلة والضعفاء لا من الأشراف والأغنياء، من غير تفكر ولا روية ولا تأمل في القضية، وليس لكم علينا مزية من مال ولا جاه ولا سلطان لما اعتنقتم هذا الدين الجديد، بل نعتقد كذبكم في دعواكم وافتراءكم فيما جئتم به. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال نوح: يا قومي أرأيتم إن كنت أنا على يقين من أمري وعلى طريق مستقيم ومعي دليل ظاهر وبرهان ساطع على ما أدعو إليه، ورحمني ربي بالرسالة الربانية وهداني إلى العبودية الحقة، فخفيت عليكم الحجج وضللتم عن هذه الأدلة لاتباعكم الهوى وإعراضكم عن الهدى، فلا يستقيم أن نجبركم على الهداية ونكرهكم على الإيمان دون اقتناع منكم واستجابة من أنفسكم، وإنما نقيم عليكم الحجة ونوضح لكم المحجة ونكل أمركم إلى الله تعالى.